فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام نحييكم تحية الإيمان والإسلام من هنا من محافظة الدقهلية من قرية بطرة بمركز طلخة بمحافظة الدقهلية حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بعزوة بدر الكبرى. أيها الإخوة، في شهر رمضان المعظم هذا الشهر الذي نعيش أيامه ولياليه تطالعنا ذكرى غزوة بدر الكبرى، ففي اليوم 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة الشريفة وقعت هذه الغزوة، وكانت فيها قوة المسلمين 313 مقاتلا ليس معهم إلا سلاح خفيف 70 بعيرا وفرسان، وقد خرجوا لا للقتال وإنما للاستيلاء على عير قريش القادمة من الشام. وكان جيش المشركين 950 وعيرهم 700 بعير و100 فارس ومعهم سلاح كثير. التقت القوتان بماء بدر ورأى المسلمون جيش عدوهم فلجأوا إلى الله عز وجل واستغاثوا وألقوا بأمرهم إليه فاستجاب لهم وأمدهم بالملائكة ثبتوهم وقاتلوا معهم ونصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا. استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن من هنا ننقل لكم احتفال الإذاعة بغزوة بدر الكبرى ونحن نعيش شهر القرآن وشهر القيام، حري بنا أن نبدأ بالذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران بدءا من الآية 21 من بعد المئة الأولى يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدرت من أهلك لعلكم تشكرون. عليك. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من مسوين. وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا العزيز الحكيم. يقطع طرفا من الذين كفروا أو ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم. يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض وجنة الأرض والسماوات والأرض وعدة وعدت للمتقين الذين ينفقون في والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس هذا بيان للناس قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وبهذه الكلمات إخوة الإيمان والإسلام، هذه الكلمات الطيبات المباركات من آية ذكر الحكيم، استفتحنا على خير احتفال الإذاعة المصرية بغزوة بدر الكبرى، والتي ننقلها لكم من مسجد مجمع الإيمان بقرية بطرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية.